الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قيء ما يوكل لحمه من الحيوانات؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء في هذه المسألة قاعدة تقول: حكم القيء كحكم الذات. فإذا أردت أن تعرف حكم قيء أحد من المخلوقات فاسأل عن حكم ذاته أولا. فإذا كانت ذات هذا الشيء طاهرة فإذا قيئه طاهر، وإذا كانت ذاته نجسة فقيئه نجس. فإذا القيء يتبع في حكمه حكم الذات. وأضرب لك أمثلة: ذات الإنسان طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن المسلم لا ينجس. وبناء على طهارة ذاته فإذا قاء فإن قيئه طاهر، لأن القيء يتبع حكم الذات. ومثال آخر: من المعلوم أن ذات الكلب نجسة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، فاغسلوه سبعا. والأدلة في هذا كثيرة ومعروفة. فإذا قاء الكلب فإننا نحكم على قيئهم بأنه نجس. لماذا؟ لأن ذات الكلب نجسة والقيء يتبع حكم الذات. ومثال ثالث: لو قاء الإبل أو البقر أو الغنم فإن قيئها يحكم له بأنه طاهر. لماذا؟ لأن ذوات هذه الحيوانات طاهرة والقيء يتبع حكم الذات. ومثال الرابع: ما حكم قيء الهرة؟ الجواب: طاهر، لأن ذاتها طاهرة، لما رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ومثال آخر: ما حكم قيء الكافر؟ الجواب: طاهر. فإن قلت: ولماذا؟ فأقول: لأن ذات الكافر طاهرة. فإن المتقرر عند العلماء أن ذوات الآدميين مسلمين وكافرين كلها يحكم لها بأنها طاهرة. فإن قلت: وكيف نقول بقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس؟ فنقول: إن نجاسة المشرك في دينه واعتقاده وخبث مذهبه وشركه وكفره وإلحاده بالله عز وجل، وأما ذاته فهي طاهرة لأدلة ذكرت في غير هذا الموضع. ومثال آخر: لو أن خنزيرا قاء فما حكم قيئه؟ الجواب: نجس، لأن ذات الخنزير نجسة لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وبهذه المناسبة لو سألنا سائل وقال: هل قيء الإنسان ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أن القيء مما يستحب عنده الوضوء، ولكنه لا يعتبر ناقضا من نواقضه، لأن المتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية، وليس هناك دليل يدل على انتقاض الوضوء بالقيء. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل عبادة انعقدت بالدليل الشرعي فإنه لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بالدليل الشرعي. ولأن المتقرر عند العلماء أن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وأما حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهي حكاية فعل، والمتقرر عند العلماء أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب والاستحباب، إلا إذا اقترنت بقول فتفيد ما أفاد القول. فوضوءه صلى الله عليه وسلم بعد القيء إنما هو على وجه الاستحباب والندب، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.